والناسخة الهاتفية. وإذا كان يوم الأحد 06 يوم 364 فهذا 8 8 8 صوم وتعظيم الله. والرقم الثاني ولا يجوز أن نعظم من عظمه 06 الكفار 364 على وجه 5 8 8 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000